الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المعاد والنصر. أحبابي وإخواني في الله، أتدارس أنا وإياكم عن علم ذكر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أول علم يرفع من هذه الأرض، ذلك العلم الذي أثنى الله عز وجل على حملته في آيات كثيرة من الكتاب، بل إن الله عز وجل جعلهم هم الوارثين وورثوا أمراً عظيماً، الأمر الذي ورثوه كلنا يسعى إليه وكلنا يتمناه، ورثوا الفردوس الأعلى. الله عز وجل أثنى عليهم وجعلهم هم المقربين، بل هم هؤلاء الأشخاص الذين ورثوا هذا العلم هم الذين تواصلوا مع الله عز وجل تواصلاً جيداً وصالحاً، هم الذين بينهم وبين الله عز وجل صلة، هم الخاشعون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول علم يرفع من الأرض هو الفجر. وتعالوا نتدارس أنا وإياكم ونتحدث عن طرائق وسبل تعين على الخشوع في صلاتنا. الصلاة التي سماها الله عز وجل صلة، من اسمها اللغوي المشتق منها صلاة، أي صلة بين العبد وبين ربه. هذا التواصل الذي يجري بالإيمان والنفحات الإيمانية الربانية من الله عز وجل، هذه الصلاة التي إذا كبرنا ودخلنا فيها خرجنا من عالم الدنيا وانتقلنا إلى عالم آخر، عالم ينقلنا فيه إيماننا ويحلو به حبنا إلى الله عز وجل، أن نلتقي بهذه النفحات الإيمانية من الله عز وجل. وتأمل واسمع ما يقوله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عوده وهو يتوضأ. كان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما كان إذا توضأ، يا إخوة هو الآن لم يصلي ولم يدخل ولم يقرأ باب الملك، إنما توضأ، كان يصفر لونه ويحمر فيؤتى إليه ويسأل: يا صدق رسول الله، ما الذي جعل وجهك يصفر ويحمر؟ قال: أتدرون بين يدي من ساقف الساعة؟ هل تعرفون أنا الآن مقبل على يد من؟ هل تدرون سأقابل بعد قليل من؟ ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. واسمع إلى أبي عبد الله ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن صفة الصلاة وعن ذوقها وعن خشوعها، وهو يصف صلاة شيخه ابن تيمية رحمه الله أبو العباس، وهو يذكر عنه أنه كان إذا كبر وكأنه حمل الدنيا. وانظر يا أيها إلى هذه اللفتة العجيبة من ابن القيم، يقول: كأنه حمل الدنيا بين أصابعه ثم ألقاها فقال: الله. وقالها بقلب، ما قالها باللسان، الله أكبر من الدنيا من أحجارها ومن همومها ومن نصبها ووصفها. نعم الله أكبر، الله أكبر من صدقاتك التي تفكر فيها، والله أكبر من همومك التي أشغلتك في صلاتك. الله أكبر، قل الله أكبر بقلبك، لا تقل الله أكبر كلمات باردة تخرج من اللسان، إنما الله أكبر من هذه الدنيا. ثم استرسل وهو يتكلم فيقول: إذا بدأت بالحوار الرباني مع الله عز وجل وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل: حمدا لعبدي. يا أخي تأمل وتخيل، أعظم الله عز وجل العظيم الجليل الكبير الملك يخاطبك أنت بضعفك وحقارتك وذلتك، يقول لك: حمدا لعبدي، ثم يقول: أثنى علي عبدي، ثم يقول: مجدني عبدي، ثم إذا سألته قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقبل بوجهه على عبده المصلي، يقبل الله جل جلاله يقبل عليه، يقبل بوجهه. فإن أعرض العبد الضعيف يعرض، فإن أعرض العبد عن الله عز وجل أعرض الله عز وجل. يعني يا إخوة والله من الأسف والحسرة في قلوبنا أن نمكث سنوات نصلي يعرض الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من صلاتك إلا ما عقد، ربعها، نصفها، عشرها، سدسها، أو تلف وتلقى في وجهك كالثوب الفن. وأسفا والله على صلوات ضيعناها ثيابا خلقة لف وتلقى في وجهك، لأننا ما استشعرنا عظمة الجليل العظيم الذي نقف به. ولو تأملت آيات القرآن التي تتلوها في صلاتك لخشعت ولتدبرت ولا أحفظت قلبك. إذا قرأت مثلا أو سمعت الإمام وهو يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم ذهبت تسبح في نعم الله وفضائل الله التي أوضحها لك، تتأمل كم أنت منعم الله عز وجل عليك بوقوفك به، وغيرك والله يعبد حجر وشجر وبقر. الله عز وجل أنعم عليك وجعلك تقف وغيرك مقعد أو على الأسر والغيظ من شهور أو سنوات، وتأمنت في نعمة الله عز وجل وجعلك تنطق وتقول الحمد لله رب العالمين، وغيرك والله ما يعرف ما هي اللغات ولا يعرف كيف يتكلم، وتحمد الله عز وجل أن جعلك تبصر وتنطق، وغيرك والله لا يعرف ما هي الألوان ولا يعرف ما هي الأشكال ولا يعرف ما هي هذه الحياة لا يعرف الشمس ولا القمر، تحمد الله على هذه، تقول الحمد لله كما قال أهل اللغة أل هذه أل الاستغراء، يعني جميع المحامد وجميع الثناء والمدح يكون لله عز وجل لله رب العالمين. ثم تقول الرحمن الرحيم، تتذكر رحمة الله عز وجل، تتذكر رحمة الله بكم يوما كنت وليدا وجليلا في بطن أمك غذاك وأمدك بالطعام وبالغذاء وبالرحمة وبالحياة حتى أخرجك الآن ويرحمك، وتستمر رحمة الله معك حتى تلقى يوم القيامة. ثم تقول مالك يوم الدين، وتتذكر عظمة الجليل وجبروته وقوته، ثم تقول مالك يوم الدين، ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تعترف كل يوم أن لا أعبد إلا الله ولا أستعين إلا بالله، وتنساق مع هذه السورة العظيمة أم القرآن وأم الكتاب. ما أنزل الله عز وجل في القرآن ولا في الزبور ولا في التوراة ولا في الإنجيل سورة أعظم من هذه السورة. ثم تتأمل فيما يقرأ الإمام، ثم تكبر إلى الله عز وجل بكل خضوع وخشوع وذل أمام الله عز وجل وأنت تقرأ، فتقول سبحان ربي العظيم أعظم من كل شيء في هذا، ثم ترفع فتقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله عز وجل لمن دعاه، ثم تسجد وأنت ذليل وحقير بين يدي الله عز وجل، تعترف له بخطئك وبنقصك وبذلك، فتقول سبحان ربي الأعلى، يا ربي أنت الأعلى وما دون وما سواك أسفل، فأنت يا ربي الوحيد الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ثم تجلس جلسة بين السجدتين يقول عنها ابن القيم وهي أشبه ما يكون بجلسة العبد وهو ينتظر رحمة مولاه، كأنك أنت الآن قربت مولاه وسجدت ثم رفعت من السجود تنتظر، تقول يا ربي غفرت لي ولا ما غفرت لي، ثم تسجد مرة ثانية وترجع وتنذل بين يدي الله. يا أخوان من صلى لهذا الدور، من صلى لهذا القلب، أن له أن لا يخشى وأن له أن لا تخلص. والله عز وجل ذكرنا ونبهنا في الكتاب الجليل أن الصلاة فيها ميزة خاصية، إذا وجدت صلاتك تنطبق عليها هذه الميزة وهذه الخاصية فاعلم أن صلاتك صلاة صحيحة يرتضيها الله عز وجل، وإذا رأيت صلاتك لا تنطبق عليها هذه الخاصية فراجع نفسك وراجع قلبك وراجع إيمانك، لأن الصلاة مقياس الإيمان. يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نحن الآن نصلي خرجنا إلى المسجد، رغبتنا في المعصية وجرأتنا على الله وضعفنا في العبادة هل هو يكون قبل الصلاة مثله ما كان بعد الصلاة؟ اسأل نفسك هذا السؤال، هل جرأتك على المعصية تكون بعد الصلاة هي مثلها قبل الصلاة؟ هل أنت فعلا صلاتك نهتك عن الفحشاء والمنكر؟ هل أنت إذا خرجت من الصلاة قلبك ملؤه تعظيم وإجلال إلى الله عز وجل؟ هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه الصلاة التي تنفعك يوم القيامة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا وسائقنا ودليلنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل صلاتنا صلاة مقبولة يرتضيها عنده، أسأل الله عز وجل أن يجعل صلاتنا مقبولة مرضية عنده، وأسأل الله عز وجل أن يحسن وقوفنا بين يديه في الدنيا ثم يحسن وقوفنا بين يديه يوم نلقاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.